قال مالك: الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصلها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبرار بحيضة. هذا الأثر الثاني يقول مالك: الرجل تكون تحته الأمة. تحته الأمة بأي شيء؟ زوجية، زوجة، حر تحته زوجة أو عبد تحته زوجة. تلك الزوجة مملوكة، وبعد الدخول بها اشتراها فأعتقها. حينما اشتراها صارت ايش بالنسبة اليه؟ زوجة ولا ملك يمين؟ ها؟ ملك يمين. وايهما اقوى، عقد النكاح ولا ملك اليمين؟ ها؟ عقد النكاح غاية ما فيه اباحة البضع، ولكن ملك اليمين يملكه رقبتها ويملكه بضعها، يبيعها ويهبها. أيهما يكون أقوى تأثير؟ ملك اليمين. إذن حينما كانت الزوجة وتباح إليه بكلمة الله وبعقد الزوجية فاشتراها، قوة ملك اليمين نسخت أمر الزوجية، فأصبحت الآن حينما اشتراها انفسخ العقد. لما اعتقها قبل أن يمسها، اعتقها وهي إيش؟ ملك يمين، وملك اليمين فسخ النكاح. لما انفسخ النكاح ولم يمسها بملك اليمين، النكاح الذي فسخ وقد عتقت ولم تبقى له في ملك، لابد لها من ايش؟ من عدة. فعليها ان تعتد للنكاح المفسوخ بحيضتين. اما اذا كان بعد ان اشتراها مسها، يبقى النكاح انفسخ ودخلت في ملك اليمين ومسها في ملك اليمين، ثم اعتقها بعد ان مسها، هنا لابد من ايش؟ براءة الرحم. هل براءة الرحم بعد العتق والمس تكون بعدة الطلاق او الوفاة، او بان تكون بالاستبراء فقط؟ يكون الحق هنا لملك اليمين، فليست مطلقة حتى تعتد، ولكن يستبرئها بحيضة واحدة. والذي يشتريها انما ايضا يستبرئها بحيضة واحدة، فاذا اعتقها فلا شيء، فلا شراء، انما يستبرئها هو بعد الوطء في حيضتها في ملك اليمين بحيضة. فان حاضت ذهبت لحال سبيلها، وإن لم تحض، والحال أنه قد مسها في الملك. إذا لم تحض ماذا تكون؟ قد يظهر حمل فيها، فإذا حملت منه بعد أن عاش وهو يملكها قبل أن يعتق، اشترى امتلكها ومسها ثم اعتقها، فإذا كان عند العتق ليس له عليها الا ان يستبرئها بحيضة، فاذا لم تحيض ماذا تكون اذن؟ ام ولد، لانها حملت منه في ملك يمينه وصارت حرة، والولد صار ولده وهو حر، لكنها عتقت بعتقه اياها، ولو لم يعتقها لعتقت نفسها في اخر لحظة من حياته. اذن حينما كانت زوجة تعتد بحيضتين، ولما اصبحت ملك اليمين ان اعتقها قبل ان يمسها بملك اليمين فعليها حيضتين، حيضتان، لانها عدة النكاح الذي فسخ، وان مسها بعد الملك وقبل العتق فانه يستبرئها بحيضة واحدة. نعم. فيها نوع من الإشكال، وهي يقول مالك رحمه الله أن الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تعتد بحيضتين. وكل أمة تعتد بحيضتين، كم أقسام العدة؟ اما ان تكون حامل فايش بوضع الحمل، واما ان تكون من ذوات الحيض فبايش حيضتين، ان لم تكن من ذوات الحمل ولا من ذوات الحيض تكون من ذوات الايش الاشهر. فاذا لم تكن من ذوات الحمل ولا من ذوات الحيض بماذا تعتد اذن؟ لماذا اعتدت بحيضتين كما سأل بعض الإخوان الأمس؟ الأصل في المرأة التي تحيض أن تعتد بثلاثة حيض على اعتبار أن العدة بالحيض، والمرأة الحامل وأولاة الأحمال. إذن هذه الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة قروء وأنتم قلتم حيضتين، وعلى ما سيأتي في الباب بعد هذا يقولون إن الأصل في حكم المملوك التنصيف في باب الزوجية بناء على الأصل في التنصيف في حد الزنا. بين سبحانه وتعالى في حق المماليك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات إما أن تكون بكرا فمئة جلدة، وإما أن تكون محصنة فالرجم. وأجمع المسلمون على أن الأمة والعبد ينصف عليهم الجلد نصف المئة خمسون، أما الرجم فلا رجم، لأن الرجم لا ينصف فترجع إلى حد إيش الجلد. فالأمة والعبد المحصن وغير المحصن حده في الزنا خمسون جلدة فقط. فلما نصف الحد على الإماء وعلى العبيد، ما الفرق بينهما؟ حرة تزني فتجلد مئة، وأمة تزني فتجلد خمسين، ما الفرق بينهما؟ إن كان من جهة الأنوثة كلاهما سواء، إن كان من جهة الحمل أيضا سواء. ولذا بالإجماع إن كانت الحرة حامل والأمة حامل فكلتاهما بوضع الحمل، لأن الأمر في الرحم لا يختلف. فلماذا جعلت للحرة ثلاثة قروء أو ثلاث حيض وللأمة حيضتان؟ قالوا على قاعدة التنصيف. فإذا كانت الحامل إذا كانت الأمة لها نصف حكم الحرة، الحرة تعتد بثلاثة قروء ولتكن ثلاث حيض. فإذا قسمنا ثلاث الحيض واحدة ونصف، والنصف يجبر بإيش بالكامل، لأن الحيضة لا تنصف فجبرت حيضة كاملة، صارت إيش حيضتان. كما لو قال الحر لزوجته الحرة أنت طالق طلقة ونصف، في تنصيف الطلاق تعتبر طلقتان. وهكذا هنا فنصفنا عدة الحرة ذات الأقراء بحيضة ونصف، وجبرنا النصف صارت حيضتين. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة بلا خلاف وجمهور المسلمين جميعا، أن الأمة إن كانت حاملة فبوضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض فبحيضتين فقط. فإذا كانت من ذوات الأشهر، الأشهر ثلاثة أشهر، ممكن قسمتها ولا لا؟ يقال إيش شهر ونصف، الشهر من هلال لهلال، والنصف نصف الشهر خمسة عشر يوما. لأن القاعدة أن الأشهر المذكورة في العدد والكفارات وغيرها إذا بدأت بالهلال فإن عدد الأيام لا عبرة له، تؤخذ من هلال لهلال. فإذا كان شهران من هلال إلى هلال إلى هلال، سواء كان الشهر بين الهلالين ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين. أما إذا بدأ بالشهر أثناء الشهر، بدأ يوم خمستاشر في الشهر، كيف يكون الحساب؟ يبدأ يوم خمستاشر، فإذا جاء الهلال للشهر الجديد بدأ شهرا من هلاله إلى أن يأتي هلال بعده، يكون اكتمل جزءا من الشهر الأول وشهرا كامل، كم بقي عليه؟ ها؟ بقية الشهر الذي مضى منه جزء إذا كان شهرين مثلا، فتأخذ من الشهر الثالث أي بعد ما بين الهلالين تتمة للشهر الأول على عدد 30. فإذا بدأت يوم 12 في الشهر الأول، 12 في رجب، جاءها شعبان وجاءها رمضان، صار شهرين، هذا في الحرة شهرين كاملين. 12 من رجب كم نقص عليها من ايه؟ من الشهر الثالث بقى عليها 18 يوم. اذا يوم 18 او تكمل 18 يوما من شوال تتمة ليش؟ لرجب. ويكون شعبان ورمضان كاملين بين الهلالين، سواء كان رمضان او شوال او شعبان او رمضان ناقصا او كاملا. اذا فاذا كانت الامة تعتد بالحيض فقلنا بحيضتها، اذا كانت تعتد بالاشهر قالوا الثلاثة الاشهر التي هي للحرة يمكن ان نحسبها شهر ونصف، سواء بدأت اثناء الشهر او بدأت عند ظهور الهلال فانها 15 يوم في الشهر الثاني تنتهي، او تنقسم الاشهر الثلاثة. في هذه القضية يتفق الأئمة الثلاثة على الصحيح من أن الأمة ذات الأشهر إنها تتنصف عليها عدتها بأن تكون شهرا ونصفا، ولكن مالك رحمه الله يقول لا، إن كانت الأمة حاملا فبوضع حملها مع الإجماع، إن كانت من ذوات الحيض فبحيضتين مع الإجماع، إن كانت من ذوات الأشهر فلا تنصف عليها وتكتمل عدتها 3 أشهر. يبقى هنا مالك في هذه القضية وافق الأئمة الثلاثة كالحمل والحيض ولا خالف؟ خالف. في هذه الجزئية أقول للإخوة طلبة الجامعة أو أصحاب بداية المجتهد، سيجدون في هذا الباب في بداية المجتهد أن ابن رشد الحفيد صاحب البداية وهو من أئمة المالكية يقول في هذه الجزئية لقد اضطرب قول مالك في هذه المسألة، فلا هو بالقياس أخذ ولا هو للنص عمل. القياس أن تنصف كما نصفت الحيض والنصف، والنص يقول 3 قروء ويقول 3 أشهر، فأنت أخذت في ذات الحيض بالقياس على حد الزنا ينصف ونصفت العدة في الحيض، وجئت إلى ذات الأشهر رجعت إلى النص، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فلماذا؟ لماذا لم تطرد القياس في الأشهر كما أخذته في الإيش؟ في الحيض. ولماذا لم تعمل النص في الحيض كما أعملته في الأشهر؟ فهمنا هذا جماعة ولا؟ هذا إمام أو عالم من مجتهدي المذهب المالكي يقول في حق مالك هذه العبارة الشديدة، لقد اضطرب قول مالك في هذه المسألة، فلا بالنص عمل ولا بالقياس أخذ. وهذا إنما أوقعه في هذا القول الذي اضطرب هو فيه من عدم وقوفه على وجهة نظر مالك في هذه المسألة، وأيضا عدم وقوفه على أقوال المذاهب الأخرى على أقوالها ورواياتها. أما وجهة نظر مالك، وهذا الذي أحب أن أؤكد على طلبة العلم، إذا وجدوا مسألة تخالف ما عندهم لا يبادرون بالإنكار مبادرة ابن رشد. وإذا تتبعنا هذه المسألة، والله أعلم كم تأخذ من الإنسان متابعة لجميع كتب المذهب المالكي، فإننا في نهاية الأمر نجد في حاشية العدوي على الخرشي على شرح خليل يقول إن مالك أخذ بالحيضتين وأعمل القياس في حالة الحيض لأنه نظر لا إلى حرفية النصوص ولكن إلى الغرض من وراء التشريع. لماذا شرعت العدة؟ الغرض الأساسي إنما هو المعرفة لبراءة رحم الأمة، كما أننا نستبرئها بحيضة، فإذا كانت من ذوات الحيض وحاضت حيضتين علمنا أنها حامل ولا ليس لها حمل، علمنا انتفاء الحمل بالحيضتين فاطمأننا على خروجها من العدة وليست حاملا من زوجها. فإذا لم يكن هناك حيض يعلمنا ببراءة الرحم وجئنا إلى الأشهر، إن أخذنا بالقياس وقلنا شهرا ونصفا فقط، يقول مالك المرأة بنفسها لا تستطيع أن تجزم في خلال شهر ونصف أنها ليست بحامل، تحتاج إلى مدة أطول، وقد جعل الله لها 3 أشهر. فيقول مالك، يقول العدوي إن مالك حينما رأى القياس يؤدي الغرض من مشروعية العدة قال به، وحينما رأى أن القياس في ذوات الأشهر لا يؤدي الغرض من مشروعية العدة لم يعمله، والقياس إنما يكون إذا كان قاطعا أو يغلب بغلبة الظن. فإذا لم يفي القياس بالغرض المطلوب من تشريع العدة نرجع إلى النص، فإذا أخذنا بالنص نكون اطمأننا. وهذه القضية يسوقها ابن قدامة في المغني ويذكر إنها ثالثة الروايات عن أحمد، وإنها ثالثة الأقوال عن الشافعي. إذن هناك رأي رواية عن أحمد توافق مالك، وقول عن الشافعي يوافق مالك، ويقول أيضا إن هذا القول وهو أن الأمة ذات الأشهر ترجع إلى النص بثلاثة أشهر هو قول من؟ قول ربيعة بن عبد الرحمن وهو من شيوخ مالك، وقول عمر بن عبد العزيز، ويذكر عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم يقولون بقول مالك رحمه الله. إذا كان هذا القول يعطينا اليقين أو غلبة الظن في تحقيق الغرض من مشروعية العدة، وعليه رواية من أحمد، وعليه قول للشافعي، وعليه ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، وعليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كيف نقول اضطرب قول مالك في هذه المسألة؟ يبقى من المضطرب في هذا؟ مالك في هذا الحكم ولا ابن رشد في قوله على مالك؟ ها؟ ولهذا لا نحب أن نضطرب في الأقوال وفي العزو ونبادر إلى إنكار ما لم يوافق رأيا عندنا أو نستبعده في أول الأمر، وهذا ما أحببنا التنبيه عليه. وبالله تعالى التوفيق. مذهب الحنابلة والمقدم في مذهب الشافعية والمقدم في مذهب الأحناف أنها شهر ونصف، ولكن كما أشرنا أحمد عنده رواية بأنها 3 أشهر، وابن قدامة في المغني يقول لأن النفس لا تطمئن ببراءة الرحم في حالة شهر ونصف، إنما تطمئن باستكمال 3 أشهر كما علل العدوي هناك، يعلل أيضا ابن قدامة هنا، والله تعالى أعلم.